كنت أتكلم عن ماذا؟ عن هذه المادة التي سنتناولها في هذه السداسية، وهي مادة التزكية. وعلم التزكية سنتناوله كعلم مستقل، له أصوله وله قواعده، وسوف نعتمد على متن منازل السائرين لمؤلفه أبي إسماعيل عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي، شيخ الإسلام، الذي توفي سنة 81 و400 للهجرة. وهذا المتن هو المعتمد في الجامعات الرسمية الشرعية، وتقريبا عند كل أهل السنة كالإجماع اتفقوا على دقة هذا المتن وموافقته لما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، كما سيأتي معنا في أقوال أهل العلم. ولكن في البداية لابد أن نقدم بمقدمة لعلم التزكية. أولا، ما معنى التزكية؟ التزكية في اللغة هي النماء والزيادة، ومنه زكاة الأموال لما يحصل فيها من زيادة ونماء ببركة من الله تبارك وتعالى. إذن في اللغة التزكية هي الزيادة والنماء والبركة. وتأتي أيضا بمعنى المدح، تأتي بمعنى المدح، يقول فلان يزكي نفسه، أي يمدح نفسه ويعليها، كما في قوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقوله تعالى ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. هذا بمعنى المدح. أما في الاصطلاح، الصوت هذا أقصاه، أما في الاصطلاح فالتزكية بمعنى الطهارة. علم التزكية إنما هو يعنى بطهارة النفس وطهارة القلب وتطهير القلب مما يعلق به من أثار الذنوب والخطايا والغفلة. وقد قال تبارك وتعالى في هذا المعنى، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، زكيا أي مطهرا من قبائح والرذائل. وكذلك بيّن سبحانه هذا الأصل في كتابه بقوله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. فهذه أقسام، جمع قسم، وهنا 11 قسما يقسم به سبحانه في قسم مغلظ، وهو أطول قسم في القرآن. ما هو جواب القسم؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى هذه النفس وطهرها من عيوبها ومن ما يعلق بها من أقدار، وقد خاب من دساها أي قد خسر من لوثها بالذنوب وبالشرك وبالبدعة وبمساوئ الأخلاق. وكذلك قال سبحانه ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، سورة النور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، أي ما تطهر منكم من أحد. وقال تعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، سورة البقرة. ذلكم أزكى لكم وأطهر. فهذا معنى الاصطلاحي للزكاة، تزكية النفس. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانظر في هذه الآية وتأمل وتدبر كيف جاء الربط بين غض البصر وحفظ الفرج وتزكية النفس. فغض البصر هذا فعل ميسر للإنسان يبنى عليه أو يؤول إلى حفظ الفرج، وذلك يؤول إلى زكاة النفس. لماذا؟ لأنها تجنبت وجانبت الوقوع في المحظورات وفي القبائح والرذائل. ولابد أيها الإخوة الكرام، ونحن نتكلم عن التزكية بعد أن بينا المعنى اللغوي الاصطلاحي، لابد أن نبين أن علم التزكية هو الأصل الثالث في الإسلام. لدينا الإسلام مبني على ثلاثة أصول. الأصل الأول هو التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى والعلم الذي يعنى بمسألة التوحيد هو علم العقيدة أو علم التوحيد، ويسمى أيضا بالسنة. الأصل الثاني هو السنة، هو اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادات وفي المعاملات وفي غير ذلك. وهذا الأصل من العلوم التي تعنى به هو علم الفقه، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما شرعه في كيفية الطهارة وفي الصلاة في العبادات في المعاملات في البيع والشراء والزواج وغير ذلك، نتبع فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الأصلان هما مقتضى الشهادتين، أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله هذا توحيد، وأشهد أن محمد رسول الله هذا اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من تشريعات من عند الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. تشهد أن محمد رسول الله، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أصل التزكية هو الأصل الثالث بعد الشهادتين. لماذا؟ لأن التزكية إنما هي أثر الشهادتين على القلب وعلى النفس، تأثير شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله على نفس الإنسان، تأثير التوحيد في النفس، تأثير اتباع السنة على القلب. ولذلك نجد في القرآن أن الله تبارك وتعالى يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أن تأتي الله تبارك وتعالى بقلب سليم، وكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو يقع في الذنوب، وهو مصر على كبائر، هو سيء الأخلاق، وليست له أحوال مع الله سبحانه، ليست له أحوال في العبادات، ليس له إحساس بلذة الطاعة، قلبه مريض أو قلبه قد مات، وإنما صارت كلمة تقال على الألسن. فلذلك يقول سبحانه هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الشاهد، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أي يوم القيامة، أو يأتي ربك بفصل الحساب أيضا يوم القيامة، أو يأتي بعض آيات ربك وهي علامات الساعة الكبرى. يوم يأتي بعض آيات ربك فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الشمس من مغربها، بعض الآيات هذه المقصود بها طلوع الشمس من مغربها عندما يغلق باب التوبة. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي ما لم تكن آمنت من قبل، لأنه أغلق باب التوبة، حصل ما في الصدور، أو كسبت في إيمانها خيرا. إذن مفهوم الآية أن من الناس من لا يكسب من إيمانه بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكسب الخير، يوبق نفسه في المعاصي وفي الأعمال القبيحة وغير ذلك. وهذا الأصل أيضا مبين، ونحن نؤصل لأصل التزكية، مبين كذلك في دعوة أبينا إبراهيم. قال سبحانه على لسان إبراهيم الخليل وابنه إسماعيل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن هذه الدعوة جامعة لكل مراتب النبوة. ما هي وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وقد سألوا الله سبحانه أن يرسل إلى قومهم وذريتهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات، فأن يعلمهم الآيات ويتلو عليهم القرآن ويعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. ويزكيهم، إذن اتباع لله، توحيد لله، اتباع لسنة رسول الله وتزكية للنفس. فهذا إذن الأصل مبين في دعوة أبينا إبراهيم. فكانت الإجابة من الله سبحانه لهذا الدعاء، استجاب سبحانه لدعوة إبراهيم، فقال سبحانه في معرض الامتنان لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقوله هذا في سورة آل عمران، في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله سبحانه استجاب لنفس مطالبي التي دعا بها إبراهيم، يعلمهم الكتاب والحكمة أو يتلو عليهم الآيات، هذه موجودة، يعلمهم الكتاب والحكمة هذه موجودة، يزكيهم أيضا موجودة. ولكن هناك إشارة خفية في هذه الآية، وهي أن الله سبحانه لما استجاب دعوة إبراهيم قدم التزكية على التعلم. إبراهيم ماذا دعا؟ قال: يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. لما استجاب الله سبحانه للدعاء ماذا قال؟ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إذن قدم التزكية على تعلم الكتاب والحكمة. لماذا؟ لأن تزكية النفس وطهارة القلب وصفائه وصحته وسلامته من الأمراض ومما يعتريه من العوارض، هذا أصل لابد أن ينتبه إليه المسلم وهو يطلب العلم وهو يطلب التعلم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خلا من التقوى ومن مراقبة الله سبحانه ومن خشية الله ومن الخوف والرجاء والمحبة، لو خلى القلب من هذه الأمور ثم أعطيته العلم تزندق، وربما صار يبحث عن مداخل، وربما صار يبحث في شبهات، وربما صار، وهذا ملاحظ في كثير ممن سار في هذا المسار، إما من المستشرقين من غير المسلمين الذين درسوا الإسلام، درسوه كمجرد معلومات لم ينتفعوا بها، لم ينتفعوا بالوحي، لم تطهر قلوبهم، لم يسلموا أصلا، أو من النخبة الذين يدعون الثقافة ويدعون الحداثة، الذين يرومون تغيير ملامح الدين وتأويل الوحي وتفسير الآيات مجتزئة عن سياقاتها وعن معانيها التي فهمها الصحابة وعملوا بها. فهؤلاء أيضا لم ينتفعوا بشيء من تلك العلوم رغم غوصهم في دقائق من هذه العلوم، لم ينتفعوا. لماذا؟ ليس هناك طهار، ليس هناك تزكية، ليس هناك تربية. فلذلك هذا الأصل أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة، لا بد أن ننتبه إليه. إذا بني الدين على ثلاثة أصول: التوحيد، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وتزكية النفس. وهذا أيضا يظهر في حديث جبريل الطويل. قال عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يبرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذه مراتب الدين الثلاث: إسلام وهو أعمال لابد أن تكون موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم هناك اعتقادات وأعمال لابد وأمور لابد أن يعتقدها، أمور نظرية، وهي الإيمان، توحيد، فهذا أصل. ثم لدينا الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا الذي هو متعلق علم التزكية باختصار، هو في الكلام في هذه المنزلة، في منزلة الإحسان. علم التزكية يمكن أن تختصره هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، تصل إلى هذه الرتبة. نعم. ولذلك لما بعث الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم زكاه، كان هو أطهر القلوب لتحمل هذه الرسالة وليعلم غيره وليزكي غيره. فلذلك زكاه الله سبحانه في مسلكه وطريقته، فقال: ما ظل صاحبكم وما غوى. ما ظل، الضلال هو اتخاذ المسلك الخاطئ، فمسلكه صلى الله عليه وسلم صحيح. وما غوى والغواية هي الذي قد يسير في المسلك الصحيح ولكن قد تكون طريقته في السير خاطئة. فما ظل صاحبكم وما غوى، نفى عنه الضلال والغواية، فهذه تزكية في المسلك والطريق. زكاه في نطقه فقال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم ليس هوى، نفى عنه اتباع الهوى وبين أنه وحي من الله. وزكاه في قلبه فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. فقلب النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام ولا تكذب رؤياه ولا يخطئ فيما أوحي إليه، معصوم صلى الله عليه وسلم. وزكاه سبحانه في بصره فقال: ما زاغ البصر وما طغى، ما زاغ البصر وما طغى. وزكاه في صدره فقال: ألم نشرح لك صدرك. وزكاه في كله صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه الغاية القصوى من علم التزكية، وهذه ذروة سنام علم التزكية، وظهور أثرها في الإنسان تظهر في الأخلاق، تظهر في ماذا؟ في الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الأخلاق لابد أن يكون لها دافع، بواعث نفسية، هذه البواعث هي طهارة القلب، صفاء القلب. وكل ما تراه من الإنسان خارجيا فهو انعكاس لما في قلبه. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم ملخصا لبعثته فقال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: صالح الأخلاق. فبعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أي جئت بهذا التوحيد وبهذه السنة وبهذه العبادات والمعاملات وغيرها لتزكى النفوس وتطهر وتتم يكون تمامها المكارم، مكارم الأخلاق ومحاسن الأخلاق. نعم. فهذا إذن التأصيل الشرعي لمسألة التزكية وموضعها من الدين، كما قلنا هي أصل ثالث من أصول الإسلام. نعم. هناك إذن مسألة أخرى وهي الطريق، طريق التزكية. تعلمون أن التزكية قريبة من معنى التصوف. علم التزكية قد يكون ملتبسا بعلم التصوف، وقد يسميه بعض أهل العلم تصوفا سنيا، ولكن المصطلح التصوفي هذا لا يقبل في علم التزكية ويخالف علم التزكية من وجوه. أولا، أن علم التصوف ليس علما شرعيا إسلاميا، ليس من علوم الشريعة. لماذا؟ لأن في الأمم الأخرى السابقة كان فيهم التصوف، فمثلا في اليوناني الإغريق القدماء كان فيهم التصوف، تصوف الفلاسفة. لو تقرأ لسقراط أو لأفلاطون ستجد ذاك النفس من الزهد والتقلل من الدنيا وخشونة العيش والعزلة إلى غير ذلك، كانت فيهم هذه. تنظر مثلا إلى الهندي تجد أيضا فيهم البوذي لديهم طرق في التصوف وتطهير النفس، طرق فلسفية أيضا وأشياء. أيضا النصارى لديهم أولئك الرهبان الذين يعتزلون في الصوامع أيضا فيهم. فمسألة التصوف هذه مسألة عامة، ليست خاصة، مثل الفلسفة مثل المنطق إلى غير ذلك، ليست علوما إسلامية صرفة. أما علم التزكية فهو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله، هو تزكية النفس بالوحي، ليس بالطرق الفلسفية، ليس بالاجتهادات والآراء. فهذا إذن الفرق لابد أن نفهمه. لماذا؟ لأن كما ترون تعرفون أو تعلمون أن تسمعون بالطرق الصوفية، طرق، ما هي هذه الطرق؟ هي طريقة للتزكية، منها ما هو سني يعتمد على الكتاب والسنة ويقد يكون الاختلاف اصطلاحيا، ومنها ما يكون وأغلبها ما يكون بدعيا، ابتداعات ما أنزل الله بها من سلطان، تصوف فلسفي وأمور غامضة وخروج عن العقيدة الصحيحة وغير ذلك. فلذلك لابد أن نبين الطريقة الصحيحة في التزكية. قال أهل العلم العارفون بالتزكية قالوا: الطريق الأوحد هو صحة الاعتقاد مع مجاهدة النفس وترتيب الأوراد، الطريق إلى تزكية النفس، صحة العقد، صحة الاعتقاد مع مجاهدة النفس أي مخالفة الهوى، كما قال سبحانه: أما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى مجاهد. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. سبلنا هنا هي الطريقة التي توصلك إلى المبتغى. وإن الله لمع المحسنين، قلنا درجة الإحسان، نحن نريد أن نصل إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن كيف تصل إلى الإحسان؟ والذين جاهدوا فينا، تحتاج إلى هداية من الله يهديك السبل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالمجاهدة إذن صحة الاعتقاد مع المجاهدة مع ترتيب الأوراد. ما معنى ترتيب الأوراد؟ الأوراد هو الورد، وهو مأخوذ من ورد الدابة، أي يكون لها وقت معين تشرب فيه الماء، يكون لها ورد معين. الإنسان يحتاج إلى أوراد تكون كالماء، كالمطر للقلب، كالغيث الذي ينفع القلب ولا يتركه هكذا قاسيا، كالصخر، كالحجارة، كالأرض المشققة الجافة. تحتاج إلى أوراد. أوراد من ماذا؟ أوراد من الصلوات، فرائض، ثم الرواتب، ثم سائر النوافل، ثم خاصة قيام الليل، وخاصة صلاة الضحى. لابد أن يكون لك ورد من صلاة، لك ورد من صيام، صيام النوافل اثنين أو الخميس أو ثلاث أيام من كل شهر أو يوم بيوم حسب الإمكان. ليكون لك ورد من قرآن، القرآن الذي هو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. الربيع هو الغيث النافع الذي يروي ظمأ هذا القلب، ولكن بشرط أن يكون وردا ثابتا ولو شيئا قليل. إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، أدومه وإن قل. هذا معنى الورد، هذا الذي نتكلم عنه. الأوراد هو العمل الديمة الذي يكون دائما وإن كان قليلا، وإن كان قليلا حسب مشاغل الإنسان. لو أخذ إنسان لنفترض أنه يشتغل سائر اليوم، يأخذ ربع ساعة بعد صلاة الصبح أو ربع ساعة قبل النوم يذكر الله سبحانه، يقرأ قرآن، يصلي ركعتين لله سبحانه ويحافظ عليها. المهم أن يحافظ عليها. ودليل ذلك أن الصخرة لو صببت عليه شلالا من ماء لا يحدث له شيء، لا يعني حجر أصم، ولكن لو تركت الماء يقطر عليه قطرة فقطرة على مدة طويلة ستجد أن الصخرة قد ثقب، أن الحجر الأصم قد صار فيه ثقب بسبب تلك القطرات الصغيرة من الماء. هذا معنى الورد، أن يكون مستمرا. هذا يؤثر في تكلس القلب وفي تحجر القلب ويلينه. نعم. إذن طريقة التزكية صحة العقد مع مجاهدة النفس مع ترتيب الأوراد. دليل ذلك قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نعم. طيب، أيضا من طرق التزكية هي مصاحبة الشيخ، مصاحبة شيخ مرب عارف بالله سبحانه، يبين له الطريقة ويبين له عيوبه، يكون عارفا بخفايا النفس وبما يصلح حاله، فيعرض عليه حاله فيقول له: تحتاج إلى شيء من صلاة، أنت تحتاج إلى زيادة قيام الليل، أنت تحتاج إلى زيادة في التسبيح والاستغفار وغير ذلك من الأذكار والأوراد، يعينه على ترتيب هذه الأوراد. نعم. وعلامته كما قال الشيخ زروق في شرحه على الحكم، قال: ويصاحب شيخه وعلامته التواضع من نفسه. قال: لا تصاحب ولا تجالس إلا الذي لا يرضى عن نفسه. علامة الشيخ الذي سوف يعني تصاحبه وتلازمه هي التواضع، أن يكون متواضعا لا يرضى عن نفسه، يجده هو أصلا منشغل بنفسه يصلح نفسه. فإن كان عالما أو شيخا نفعك علمه وسمته، لو كان له علم وفضل ينفعك علمه وينفعك سمته. وإن كان جاهلا أحيانا لا تجد شيخا، تجد صاحبا لك رفيقا لك في الطاعة. وإن كان جاهلا نفعتك صحبته وأعانتك على طاعة الله. لكن هذا صاحب صالح تجده محافظ على الصلاة، تجده محافظ على صيام الاثنين والخميس، تجده يعين الفقراء، تجده في عمل الخير، تجده يعني إنسان يعينه. شرطه تذكر العلامة، متواضع لا يرضى عن نفسه. قال: وأما الراضي عن نفسه إن كان عالما فعلمه هذا الآن بعكس ذلك. لو صاحبت إنسان راضي عن نفسه متكبر يرى نفسه وصل إلى المراتب، إن كان عالما فعلمه زيادة في شره، علمه سيزيده شرا. لماذا؟ لم تتزكى نفسه، كيف سيزكيك، كيف سيعطيك، فيقد الشيء لا يعطيه. وإن كان جاهلا فجهله بلاء عليه وعلى صاحبه. قال: فالذي لا يرضى عن نفسه قد جمع ثلاثة خصال. النوع الأول الذي ذكرناه جمع ثلاثة خصال: الإنصاف من نفسه، والتواضع لعباد الله، وطلب الحق بالصدق. طلب الحق بالصدق جمع ثلاثة خصال: الإنصاف من نفسه، منصف من نفسه لا يكذب في نفسه، تواضع لعباد الله ليس متكبر، وطلب الحق بالصدق. صحبته تقتضي ثلاثة: اكتساب هذه المحاسبة منه، لأن المرء على دين خليله، أنت تكتسب منه هذا الخلق، وراحة القلب مع البدن من معاناته، لا تحتاج في تعاملك معه إلى موارات ومدارات وغير ذلك. قال: وسلامة الدين والدنيا من التكلف، أيضا تكتسب منه هذا. وأما الراضي عن نفسه المتكبر فقد باء بثلاث: الكبر، وقلة الإنصاف، والتصرف بالرئاسة، تصرف كأنه هو الرئيس. فصحبته تورث ثلاثة: العبودية له، والتكلف، ألفاظ التكلف ومولانا وفضيلتك هذا كله تكلف، والقطيعة آخر الأمر. في النهاية ستجد القطيعة لا محالة والوحشة، لأنه يرى لنفسه من الحق ما ليس له، فلا يبلغ رضاه، ثم لا يغفر زلة ولا يقبل عثرة ولا يرجع لربه سبحانه إذا بان له الحق، وذلك ما لا يصح معه ألفة. فإذا لابد أن إذا صاحبت شيخا أن تبحث عن هذه العلامة، أن يكون غير راضي عن نفسه، أن يكون متواضعا. نعم، وتنتبه كما قلنا من المتكبر. وقد وصف أيضا الشيخ زروق طريقة التزكية، طريقة علم التزكية، بوصف عجيب جمع فيه بعض الكلام الطيب. قال: إنه طريق غريب عجيب، يقصد طريقة التزكية وطريقة السير في هذا الصلاح وفي هذا في هذه الإرادة، سيرك إلى الله سبحانه. إنه طريق غريب عجيب، ومبناه على اتباع الأحسن أبدا. اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، تتبعوا الأحسن دائما، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نعم، مبناه على اتباع الأحسن أبدا. فمن العقائد، العقيدة على اتباع السلف، لذلك قلنا صحة الاعتقاد لابد أن يكون الاعتقاد صحيح، وإلا صارت دروشة، وصارت خرافة. فمن العقائد على اتباع السلف، ومن الأحكام على الفقه، تحتاج مذهب فقهي تلتزمه، تتبعه، تتعلمه، مذهب المالكي أو الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي. ومن الأحكام على الفقه، ومن الفضائل على مذهب المحدثين، أن المحدثين كان لهم فضل، وكان لهم مروءة، وكانت لهم حشمة إلى غير ذلك. ومن الآداب على ما به صلاح قلوبهم، عزيمة أو رخصة، مباحا صريحا أو شبهة، ما لم تقوى جدا أو تكون مائلة لجانب الظلمة. ثم من الآداب ما يصلح به الأحوال حسب حال الإنسان، حسب إنسان هذا محترف يحترف في دكانه يشتغل ويكتسب، آخر موظف، آخر يشتغل بطلب العلم، حسب حاله ما يحتاج إليه رخصة وعزيمة أو مباحا صريحا وغير ذلك مما يحتاج إليه. وإن كانت هناك شبهة يجب أن لا تكون شبهة ظاهرة ومائلة إلى جانب الظلمة، أي تكون إلى جانب المكروه، لا تكون في المكروهات. نعم. فهذا إذن وصف للطريق، طريق التزكية. ثم يستعين في ذلك بما صنف في علم التزكية. ثم ما صنف في هذا العلم، صنفت كتب كثيرة هي على خمسة أنواع، على خمسة ألوان. الذين صنفوا في علم التزكية يصنفون على خمسة طرق، إما كتب الزهد والأداب والأخلاق مثل كتاب الزهد للإمام أحمد، كتاب الزهد لوكيع بن الجراح، كتاب الزهد لأبي داود السجستاني، كتاب الأداب مثلاً للبيهقي، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، كذلك كتاب الأخلاق مثل كتاب مكارم الأخلاق للخرائطي، وكتاب مكارم الأخلاق للطبراني، كذلك كتاب الأخلاق لأبي الدنيا وغير ذلك. كانوا يصنفون في علم التزكية بطريقة الزهد والرقائق والأداب والأخلاق. يذكرون باب مثلا الحلم، باب حسن الخلق، باب إكرام الضيف، باب السفر، الأداب وهكذا. نعم. وأحيانا يكتبون في علم التزكية على طريقة المنازل، وهذا الذي سنتناوله في المتن الذي سنشرحه في هذه السلسلة. كتب المنازل مثل منازل السائرين، مثل رسالة القشيرية للقشيري وغيرها من بعض الكتب التي تتكلم عن المنازل. نحن سنتناول منازل السائرين لأبي إسماعيل الأنصاري. ثم لدينا الطريقة الثالثة هي كتب الحكم، أن يكتبوا في التزكية على طريقة الحكم مثل الحكم العطائية وشرحها لإمام زروق وبعض الكتب الأخرى التي فيها الحكم، يجعلونه حكما مختزلة مختصرة للحفظ، ولكن هي مبناها على كتاب الله على سنة رسول الله. ثم الطريقة الرابعة هي كتب الفضائل والترغيب والترهيب مثل كتاب رياض الصالحين، مثل كتاب الترغيب والترهيب للمنذري وغيرها من الكتب. هذه تجد فيها كتب الفضائل، فضل قراءة القرآن، فضل قيام الليل. أحيانا تجد ضعفا مثلا في قيام الليل، تقرأ فضل قيام الليل، سوف تجد نشاطا وتجد قوة ألقاها الله سبحانه في قلبك تعينك. من أين جاء هذا؟ من أين جاءت هذه التزكية؟ من كتب الفضائل. نعم، وهي من الطرق المفضلة، وهي الأقرب إلى أيضا إلى طريقة السلف الصالح، ولكن هي يعني طويلة، تأخذ وقت. يعني كتاب الترغيب والترهيب 4 مجلدات، 6000 حديث، يعني يأخذ وقتا، شروح للحديث ونظر في الإسناد قد يأخذ وقتا. منازل يعني كتب المنازل أو الحكم يعني تختزل لك الطريقة وتبين لك يعني المهم. أيضا هناك الطريقة الخامسة في الكتابة في علم التزكية، وهي طريقة التراجم. طريقة التراجم مثل كتاب صفة الصفوة لابن الجوزي، مثل كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني، مثل تذكرة الحفاظ للذهبي، وهكذا كتب سير أعلام النبلاء، كتب المطولة أيضا. ولكن التي ذكرتها صفة الصفوة وحلية الأولياء هذه يعني تبين جانب العبادة، جانب الزهد، وجانب التقوى، وجانب المراقبة، وجانب الخشية، هذا ما يخلق في الإنسان كما قلنا هذا الطبع، والإنسان يتطبع بمخالطة الصالحين ويأخذ من أخلاقهم. ولذلك كما ذكرنا في طريق التزكية يحتاج إلى صحبة الأخيار، إما شيخ عالم مربي عارف بالمسالك، وإما صاحب صالح يذكره بالله تبارك وتعالى. هذا إذن ما جاء في علم التزكية كمقدمة نجعلها بين يدي دروسنا، ثم إن شاء الله الدرس القادم قدر الله من البقاء واللقاء آتي على ترجمة المصنف، وآتي على بيان مقدمة الكتاب إن شاء الله. نعم، فهذا إذن ما جاء في درسنا، وفي هذا القدر كفاية. والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يوم القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. وإن كان هناك سؤال فتتفضلوا مشكورين. بالنسبة للصوت هذا، يعني كنت أستعمل السماعة لكن أظنها لا تشتغل، هذا أقصى الصوت يعني. هل كان يعني الدرس مفهوم؟ يعني هل علم التزكية، هل أحسستم بالدخول في هذا العلم؟ هل يعني فهمتم مباني هذا العلم، ما هو مقصده؟ غير ذلك، هذا المطلوب. المتن النصيحة الولدية غيرناها بطلب مني، لأن في متن منازل السائرين يسهل حفظه، يسهل حفظه. سنتناول نحن قسم البدايات، وكما قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري، قال: لا تصح النهايات إلا بتصحيح البدايات. نريد أن نرجع إلى البدايات، لليقظة والتوبة والمحاسبة والتفكر والتذكر، الاعتصام والفرار، السماع، هذه المنازل الأولى التي نحتاج إليها، وتحفظ متن ميسر فيه يعني طرب وتطريب، كما قال الإمام الذهبي، فيه رقة. نعم، وفيه فوائد عظيمة، فيه فوائد كثيرة. من هو الشيخ زروق؟ الشيخ زروق هو أحد علماء المالكية، أحد علماء فاس، عاش في القرن الثامن للهجرة، وهو شارح للرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، وهو شارح للحكم العطائية وغيرها. جزاكم الله خير. نعم، إن شاء الله. هذا ما المقصود من قوله تعالى: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. قلنا: لا تزكوا أنفسكم، التزكية هنا بمعنى المدح، إنسان يزكي نفسه أي يمدح نفسه. فجاء النهي عن تزكية النفس أي عن مدحها، هذا في المعنى اللغوي للفظ التزكية. أما تزكية النفس بمعنى تطهيرها من الأدران ومن الخبائث، فهذا الذي قاله سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها أي زكى هذه النفس، فهذا مدح. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. نعم، ما رأيك في الدكتور عبد الوهاب العمري، دكتور بالجامعة الجزائرية؟ لا أعرفه، لا أعرفه. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. ستجدون يعني طريقة أبي إسماعيل الأنصاري في عرض العلم طريقة قد تبدو غريبة، وهي طريقة مميزة فعلا. ولذلك رأيت من شروحه، الشروح على منازل السائرين، من كل تقريبا من كل الطوائف، حتى من غير أهل السنة، من يشرح هذا المتن. وقال الذهبي عنه: ولكنه له نفس عجيب لا يشبه نفس أئمة السلف في كتابه منازل السائرين، ففيه أشياء مطربة وفيه أشياء مشكلة. ففيه أشياء مطربة في طريقة عرضه وسهولة حفظه. نعم، فيكون الإنسان يعني لديه متن محفوظ هذه القواعد يحتاجها في حياتي، لأن علم التزكية علم تطبيقي، ليس علم نظري، ليس مثل الفقه والحديث وغير، لا، علم التزكية علم تطبيقي، لابد أن تكون لك الأوراد كما ذكرنا، لابد أن تستعد هذا الأسبوع صلوات يكون في وقتها في جماعة إن أمكن، الرواتب لابد أن تحافظ عليها، لابد أن تصوم بعض يومين اثنين أو خميس أو كذا، لابد أن يكون لك قراءة للقرآن خلال هذا الأسبوع. هناك من يختم في أسبوع، يختم القرآن في أسبوع قراءة، هناك قيام الليل لابد أن تصلي يكون لك ورد، وقد قال الإمام أحمد طالب علم وليس له ورد من الليل، يستغرب يعني كيف يكون ذلك، يعني طالب العلم لابد أن يكون منشغلا بالعمل الصالح، يكون مثالا يحتذى به في العمل الصالح. نعم، مطالبون بحفظ المتن، لن يكون الاختبار في حفظ المتن، ولكن حفظ المتن تحتاجه أنت، لابد أن تحفظه، تحتاجه أنت. سوف نكتفي بعشر منازل الأولى فقط، منازل البدايات، قسم البدايات فقط، لو تحفظها سيكون لك زاد، ومن حفظ المتون فقد حاز الأصول، قد عرف الأصول وتمكن منها. غرابة المتن لتنزيله، تجدون المتن في على النت، يعني في البي دي اف موجود يعني عدة نسخ وعدة. إذا نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وفقهنا وإياكم في الدين، وعلمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، ونفعنا بما علمنا، إنه هو السميع العليم. وإلى لقاء آخر قدر الله من البقاء واللقاء، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله كل خير.